بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا من هيئات الصلاة الأركان والشروط والواجبات وما عدا ما تقدم من شروط وأركان وواجبات، ما عدا ذلك فهو مستحب، فهو من فضائل الصلاة ومن سننها ومن مستحباتها، وليس من الواجبات ولا من الأركان ولا من الشروط. ولذا قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة، ما عدا ذلك سنة. والسنة في صدر الإسلام تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا السنة. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أقواله وأفعاله وتقريراته، فإما أن يقول افعل كذا أو اترك كذا، وإما أن يقول ما أخذنا الواجبات. طيب واجبات الصلاة، واجبات الصلاة ثمانية، يعني اللي يتقدم الآن أجل، إذا تقدم الشرائط والأركان. الشروط 9 والأركان 14 ركنا، والواجبات هي 8 أركان، 8 واجبات. والفرق بين الواجب وبين القسمين الأولين اللي هم الشروط والأركان أن يجتمعان في شيء واحد، وهو أن من ترك شيئا منهما أو واحدا منهما بطل الصلاة. اللي يترك ركن تبطل صلاته، يترك شرط تبطل صلاته، يترك واجب تبطل صلاته، لكن يختلفان في الساهي والجاهي. في الساهي فالركن والشرط ما يسقط حتى في حال السهو، حتى في حال السهو الركن مثل السجود أو الركوع أو القيام في الفرض أو قراءة الفاتحة أو نحو ذلك، هذا لا يسقط عمدا ولا سهوة. أما الواجبات فهي تسقط في السهو، الواجبات تسقط إذا سهى المصلي وترك واجبا من واجبات الصلاة فصلاته صحيحة، فإن تركه عمدا فصلاته باطلة، ويجبره سجود السهو. إذا ترك الواجب ناسيا ثم ابتكر في آخر الصلاة يسجد له سجدتي السهو، وسجود السهو يغني عنه. ولذا قال: وواجباتها أي الصلاة 8. ما هي؟ قال: التكبير تكبير الانتقال، إذا أراد الإنسان أن يركع ثم قال الله أكبر، وإذا أراد أن يسجد قال الله أكبر، إذا رفع من السجود قال الله أكبر، وهكذا. تكبير الانتقال الذي بين ركن وركن هذا من واجبات الصلاة، وليس من شروطها وليس من أركانها، إلا تكبيرة الإحرام التحريمة، هذه من الأركان. إذا ما أتى بها الإنسان ما دخل بالصلاة، يعني لو وقف الإنسان وشرع في الفاتحة والركوع والسجود وهو لم يقل الله أكبر تكبيرة الإحرام فهو صلاته غير صحيحة، يعني لأنه ما دخل في الصلاة. إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة، ولا بد أن يسمع نفسه، ما يكفي أن يكبر بقلبه، لا، لازم أن يكبر تكبيرا يسمعه بنفسه. أما ما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات التي بين الأركان للتنقل من ركن إلى ركن، فهذه يقال لها واجبة، ليست ركن كتكبيرة الإحرام، يقال لها واجبة، إن تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد للسهو وصلاته صحيح وصلاته صحيح. فإذا الركن، إذا الركن الواجب الأول من واجبات الصلاة التكبير غير التحريم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فهو سنة. إذن التكبير عندنا ثلاثة أشكال، التكبير عندنا ثلاثة أنواع، واحد الركن، واحد سنة، والباقي واجبات. الركن كما تقدم هي تكبيرة الإحرام. السنة ما هي؟ السنة أنك تدرك الإمام راكع، تدرك الإمام وهو في الركوع، ثم تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم تسجد، ثم تركع معه، تلحقه بالركوع. هذا التكبير يغني عنه تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تغني عنه، تكفي عنه. إن أتيت به فهو سنة فضيلة، وإن لم تأتي به فإنه غير واجب، غير واجب. أما وبقية التكبيرات واجبات. إذن عندنا بالتكبير ركن، وعندنا سنة، وعندنا واجبات، وهن الكثيرات. التكبيرات الواجبات في الصلاة هي الكثيرة. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن، وأما تكبيرتك إذا أدركت الإمام في الركوع ثم كبرت تكبيرة الإحرام ولحقت الإمام وهو راكع فهذه تكبيرة سنة. إن أتيت بها فذاك، صار عندك وقت لأن تأتي بها فذاك، وإن لم تأتي بها فلا يضر الصلاة، لا يضر الصلاة. صار الواجب الأول من الصلاة التكبيرات. الواجب الأول التسميع. أي هو التسميع؟ يعني قول سمع الله لمن حمد، هذا واجب، سمع الله لمن حمده. هذا المأموم ما يقوله؟ يقوله الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، إذا أراد أن يرفع من الركوع إلى القيام، إذا أراد أن يرفع من الركوع إلى الإمام إلى القيام يقول سمع الله لمن حمده. من الذي يقوله؟ يقوله الإمام، ويقوله المنفرد الذي يصلي وحده. أما المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد، إذا اعتدل قائمة قال ربنا ولك الحمد. وهذا هو المناسب، لأن الإمام ينبهك أيها المأموم فيقول لك سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله من حمده، أنت تجاوبه، تقول ما دام الله سبحانه وتعالى يسمع ويستجيب من حمده أيضا ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، الله أو اللهم ربنا ولك الحمد، كله جائز هذا وهذا. فأنت تجيب وتقول ما دام ربنا سبحانه وتعالى أنه يستجيب للذين يحمدونه أنا أيضا أحمده، فتقول ربنا ولك الحمد. فالتسميع واجب في حق الإمام وفي حق من يصلي وحده، أما المأموم لا، فيقول ربنا ولك الحمد فقط، يقول ربنا ولك الحمد فقط. قال والتسميع والتحميد، هذا الواجب الثالث. والتحميد ما هو؟ ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، كلهم يقولون، حتى الإمام يجيب نفسه، يجيب نفسه إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، قال لإمام ومأموم ومنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال من ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزه. هذه مسألة هامة وكثير من الناس يغلطون فيها، حتى الأئمة، حتى الأئمة ما يحررونها، وهو أن التكبير وأين محله؟ أين محل الله أكبر إذا نزلت من القيام إلى السجود، أو إذا من القيام إلى الركوع، أو من ركعة من سجدة إلى جلسة، أو من جلسة إلى سجدة، وين محل التكبير هذا؟ قال محله من حين تبتدي تتحرك للركن حتى الانتهاء منه، هذا هو مكان. يعني الإنسان واقف إذا أراد أن يسجد أو أراد أن يركع وتحرك هكذا قال الله أكبر، أو إذا صار بين أو يصار ساجد إلى رفع جبينه من الأرض قال الله أكبر حتى يعتبر. ولكن كثير من الأئمة، والعجيب حتى الأئمة المعتبرين الذين هم طلبة العلم، ما يكبر وهو قائم حتى يضع جبينه على الأرض، هذا غلط ولا يصح التكبير، التكبير لا يصح، أو أنه لا يكبر حتى يعتمد قائم، هذا لا يجوز ولا يصح التكبير في هذه الحال. فات محله، ماذا؟ ما هو هذا محل؟ محله ما بين الركنين، هذا هو محل التكبير. محل التكبير أنك إذا كنت أيها المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، إذا كنت بين الركنين، إذا تحركت للركن الذي يليك قبل أن تصل إلى الركن، هذا هو مكان وموضع التكبير. ما هو إذا اعتمدت قلت الله أكبر، أو إذا نزلت وسجدت قلت الله أكبر، هذا ما يصح. بعض الأئمة يقول حتى لا يسابقني المأمومين، هذا ما هو عذر، هذا ما هو عذر، أن خلني يسابقوك إذا كانوا ما يريدون الحرص وتتميم الصلاة خلهم يفعلون ذلك، أنت افعل الواجب عليك. وبعضهم إذا كان عنده مكبر، إذا كان عنده يعني مكبر صوت، ما يكبر حتى يقف حتى يسمع صوته من الميكروفون، أيضا هذا غلط، هذا غلط. أنت كبر سواء كان تكبيرك عادي أو تكبيرك بواسطة المكبر، المهم أن موضع التكبير أنه من التحرك من ركن إلى الركن الذي يليه، هذا موضع التكبير، لا تبتدي قبل أن تتحرك ولا تنتهي منه وأنت لا تزال وأنت واصل إلى الركن الذي يليه. ولهذا قال ومحل ما يتابه من ذلك للانتقال من الابتداء إلى الانتهاء، هذا هو، هذا مكان. فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه، ما أجزئه، يعني ترك ركن، ترك واجبا من واجبات الصلاة، ترك واجب من واجبات الصلاة وهو التكبير والتسميع. الواجب الخامس التسبيحات، الخامس والسادس تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود. الركوع يقول الإنسان سبحان ربي العظيم، والسجود يقول سبحان ربي الأعلى. لو أبدل هذا بهذا ما صح التسبيح. الركوع له التعظيم، والسجود له سبحان ربي الأعلى، فإنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوها في ركوعكم، ولما نزل فسبح باسم ربك الأعلى قال ضعوها في سجودكم، ضعوها في سجودكم. فالتسبيح أيضا واجب من الواجبات، والواجب مرة واحدة، إذا قلت وأنت راكع سبحان ربي العظيم مرة يكفي، وقلت سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد مرة يكفي، لكن أقل الكمال ثلاث مرات، أقل الكمال أن تسبح ثلاث مرات، في الركوع ثلاث وفي السجود ثلاث أيضا، قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، والسجود مثل ذلك. إذا أردت أن تدعو في السجود فلا تدعو إلا بعد الثالثة أقل الأحوال، ادع إذا أردت أن تدعو والله، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا أردت أن تغتنم السجود للدعاء فأنت لا تدعو إلا بعد الثالثة، لأن ذكر هذا الركن اللي هو السجود محله التسبيح، ذكرها التسبيح سبحان ربي الأعلى. قال وتسبيحات الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. السابع أو السادس سؤال المغفرة، هذا متى؟ هذا بين السجدتين، بين السجدتين، إذا قمت من السجدة الأولى وجلست للسجدة الثانية فمحل ذلك فذكر ذلك ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، تقولها ثلاث مرات. فإن طالت الجلسة إلى أكثر من ثلاث فتقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، لا بس. ورد هذا، ورد هذا في الحديث الصحيح. هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، وهو أن كثيرا من الناس إذا صلى وقال ربنا ولك الحمد قال والشكر، هذه ما وردت، والشكر هذه ما وردت أبدا في الركوع. وكثيرا من الناس إذا صلى وقال ربنا ولك الحمد قال والشكر، لا، الشكر هذه ما ورد. والإنسان يتقيد بالصيغ والألفاظ والأذكار الواردة ولا يتعداها إلى غيرها، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. ويسن ثلاث مرات. الواجب السابع والثامن التشهد الأول، التشهد الأول والجلسة له، التشهد والجلسة له واجبان من واجبات الصلاة. والتشهد الأول مر علينا أنه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد الأول، هذا واجب من واجبات الصلاة لا بد أن يأتي به، لو تركه الإنسان بطل الصلاة، لو جلس ولم يتشهد متعمدا بطل الصلاة. الثامن الجلوس له، لو قاله وهو واقف أو قاله وهو راكع أو قاله وهو ساجد هذا التشهد ما صح، لا بد أن يأتي به في جلسته في الجلوس، يجلس له ويتشهد، ثم بعد ذلك يقوم. ولذا قال والتشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عمن قامه إمامه سهوا لوجوب متابعته. متى يسقط التشهد الأول وأنت عامد؟ يسجد إذا قام إمامك ساهي، إذا سهى الإمام عن التشهد الأول وقام اتبعه، أنت نبهه، نبهه ليرجع سبحان الله سبحان الله ليرجع، لكن إذا كان ما رجع صمم اتبعه، لا تجلس تتشهد وإن كنت تعلم أن هذا هو التشهد الأول وأن من تركه عمدا بطل صلاته، لكن متابعة الإمام أولى، متابعة الإمام وتلحق تلحقه أولى من هذا تتابعه. والإمام بعد ذلك يسجد للسهو لتركه هذا الواجب، لتركه هذا الواجب. لكن متى يرجع؟ إذا ذكر الإنسان سواء كان إمام أو سواء كان منفرد، إذا ذكر أنه ترك سجود السهو، متى ما هو سجود السهو؟ التشهد الأول. إذا ذكر أنه ترك التشهد الأول متى يرجع إليه؟ قال عندنا ثلاث حالات، حاله قام ولم يستتم قائم، هذه حال قام وترك التشهد ولكنه إلى الآن بين القيام والقعود ما استتم قائم، هذه حالة. الحالة الثانية أنه قام ولكنه لم يشرع بقراءة الفاتحة، لم يشرع بقراءة الفاتحة. الحالة الثالثة قام وشرع في قراءة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. هذه ثلاثة أحوال. إن ذكر قبل أن يستتم قائما فالإجماع إجماع العلماء على أنه يرجع، إجماع العلماء على أنه يجب عليه الرجوع، ولو لم يرجع بطل الصلاة. لو لم يرجع ذكر التشهد الأول قبل أن يستتم قائما ولكنه لم يرجع، تعمد عدم الرجوع واستمر للقيام، بطل الصلاة لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. الحالة الثانية ما ذكر إلا بعد أن شرع في قراءة الفاتح، هذا يجب أن لا يرجع بإجماع أهل العلم، لا يرجع بل يدعه ويسجد سجود السهو لتركه هذا الواجب. الحالة الثالثة اختلف العلماء فيها، وقف واعتمد قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. فمذهب الإمام المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا لم يشرع في القراءة أنه يرجع، أنه له الرجوع، يكره له الرجوع وله الرجوع. قالوا لأن القيام ليس ركنا بذاته وإنما هو ركن من شأن القراءة. والقول الثاني وهو الراجح أنه إذا استتم قائما لا يرجع لأنه وصل إلى ركن من أركان الصلاة فلا يترك فلا يرجع عنه، وعليه سجود السهو لتركه التشهد الأول وجلسته. هذه هو المذهب والخلاف فيه. ولهذا قال لحديث ابن عباس ويسقط عن من قام إمامه سهوا ليجوب المتابعة، والمجزي منه يعني من التشهد الأول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا على وجه الاختصار. وعلى وجه البسط التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد، يعني التشهد الأخير فيه ركنان، التشهد الأخير اللي يليها السلام الذي بعد هذا يسمى التشهد، والصلاة قد تكون ثنائية فليس فيها إلا التشهد الأخير، ما فيها إلا تشهد واحد إذا كان ثنائي مثل صلاة الفجر أو مثلا النوافل والرواتب وغير ذلك، قد يكون فيها ما يكون فيها إلا إيش إلا تشهدا واحد فقط. وأما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو كانت رباعية ففيها تشهدان، التشهد الأول هذا الذي قلنا عليه والذي هو واجب من واجبات الصلاة، والتشهد الأخير هذا. التشهد الأول ليس فيه إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا نهايته، هذا هو نهايته. وأما التشهد الأخير سواء كانت الصلاة ثلاثية ورباعية أو كانت ثنائية فهذا فيه لا مع التشهد فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قولوا كما باركت على إبراهيم، تقدم وجه الإشكال في هذا، وأنهم قالوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام من المعلوم ضروريا أنه أفضل من إبراهيم، فكيف تشبه الصلاة على النبي وهو الفاضل على الصلاة على إبراهيم وهو دونه في الفضل، كيف هذا مع عادة أن المشبه به أفضل من المشبه. إذا قلت لك مثلا زيد كالأسد يعني بالشجاعة، زيد كالأسد بالشجاعة، طبعا أن الأسد أشجع من زيد، لكني وصفت زيد بالشجاعة ألحقت بالأسد بقوة الشجاعة. فإذا كيف نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. إيش وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الصلاة على إبراهيم، فكيف نفضل نشبه الفاضل وهي الصلاة على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام على الصلاة على إبراهيم عليه السلام؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو من آل إبراهيم، من آل إبراهيم لأنه من ذريته ولأنه على ملته. إذن لما أننا شبهنا الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم، فإننا معناه أننا نشبه الصلاة على محمد وحده بالصلاة على إبراهيم ومعه محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فلا إشكال في ذلك. وتقدم لنا معنى الصلاة، وأن الصلاة من الله، والصلاة من الملائكة، والصلاة من الآدميين. فالصلاة من الله ذكر الله تعالى عبده في الملأ الأعلى، يذكره في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الملائكة على الآدميين فهي الدعاء لهم بالرحمة، الدعاء للمخلوقين بالرحمة من الله تبارك وتعالى، والاستغفار لهم. ومثل ذلك ما يكون من الناس، أيضا الدعاء من الناس هو الترحم والدعاء لهم. فهذا معنى الصلاة من الله ومن ملائكته ومن بقية خلقه. ثم قال: وما عدا الشرائط، ما عدا ما تقدم من الشرائط التي هي تقدمت لنا، الوقت، دخول الوقت، والسترة، واستقبال القبلة، وإزالة النجاسة، والنية، والإسلام، والتمييز، والعقل، يعني 9 شروط تقدمت لنا أنها من شروط الصلاة. ثم تقدمت لنا الأركان، تقدمت لنا أيضا أنها 14 ركن، وأن أولها التكبير، تكبيرة الإحرام، ثم الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثم الاعتدال من الركوع، ثم السجود، ثم الرفع منه، ثم الاعتدال منه. ثم ترتيب هذه الأشياء أن تقع مرتبة، ثم بعد ذلك التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتشهد، ثم التسليمتان. هذه 14 ركن من أركان الصلاة، وما قبلها من شرائط الصلاة. ثم ذكر الواجبات، وأن الواجبات هي تكبيرات الانتقال، وسمع الله لمن حمده، للمأموم والمنفرد، ربنا ولك الحمد لكل من الثلاثة، للإمام والمأموم والمنفرد، نعم. والتسبيحة الركوع سبحان ربي العظيم، تسبيحة السجود سبحان ربي الأعلى، الاستغفار بين الجلستين رب اغفر لي، التشهد الأول جلسته، هذه 8 هي واجبات الصلاة. فهذه الواجبات وهذه الشرائط وهذه الأركان هي هيكل الصلاة، هي هيكله وصفة الصلاة. أيأتي بعد ذلك مكملات الصلاة، يأتي بعد ذلك المكملات والمتممات الصلاة، وهي النوافل، يعني السنن، يعني الفضائل، فضائل الصلاة. فقال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم فهو سنة، يعني إن تركها الواجب ولو عمدا، إن تركها المصلي ولو عمدا صح الصلاة، وإن تركها سهوا صح الصلاة، لأنها ليست من واجبات الصلاة وإنما هي من سنن الصلاة. طيب، ثم قال: فمن ترك شرطا مما تقدم لغير عذر ولو سهوا بطل الصلاة، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجس صح الصلاة كما تقدم، غير النية. النية لا تسقط بحال، يعني أن الأركان والشرائط والواجبات أنها تجب إلا عند القدرة، عدم القدرة عليها، إذا ما قدر عليها فإنها تسقط، إلا النية. النية لا تسقط بالحال لأنها دائما مقدور عليها. الإنسان النية محلها القلب، محل النية القلب، فهو إذن في دائما في حال قدرة عليها، لأن محلها القلب فلا يعجز عنها. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطل الصلاة بحال، بطل الصلاة ولو تركه لشك في وجوبه، حتى ولو كان شاك هل هو واجب